ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسن متفقا واضرب لهم مثلا رجلين دعهما لأحدهما جنتين اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو وفجرنا خلالهما نهرا

ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم.